الدرس السابع، شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر الله الذي فيه ليلة القدر، وهو ربيع القرآن، وفيه تفتح أبواب الرحمة والمغفرة والتوبة، والمسلمون يستقبلون هذا الشهر بالفرح والسرور، لأنهم ضيوف الله تعالى فيه. ومن حوادث هذا الشهر نزول القرآن، وواقعة بدر، وولادة الإمام الحسن عليه السلام، وشهادة الإمام علي عليه السلام. وشهر رمضان هو شهر التراحم والتواصل بين المسلمين، فيساعد الأغنياء الفقراء، ويتزاور الناس فيه، وتزدحم المساجد بالناس في هذا الشهر المبارك، حيث يتلون القرآن ويستمعون إلى الوعظ والإرشاد ويتعلمون أحكام الدين، ويجتمع أفراد الأسرة في السحور والفطور حول مائدة واحدة، فيكون فرصة طيبة للتحادث لا تحصل في غيره من الشهور. وفي أواخر شهر رمضان يشتري الآباء الملابس الجديدة للأطفال وما تحتاج إليه الأسرة، وتعد الأمهات الحلوى ويستعددن لاستقبال العيد. تدريبات في الصف عن النص: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1، كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان؟ يستقبل المسلمون شهر رمضان بالفرح والسرور. 2، ما هي أهم الحوادث في شهر رمضان؟ أهم الحوادث نزول القرآن، واقعة بدر، ولادة الإمام الحسن، وشهادة الإمام علي عليه السلام. 3، لماذا يجتمع المسلمون في المساجد في شهر رمضان؟ يجتمع المسلمون في المساجد لتلاوة القرآن، والاستماع إلى الوعظ والإرشاد، وتعلم أحكام الدين. 4، ماذا يشتري الآباء في أواخر شهر رمضان؟ يشتري الآباء في أواخر شهر رمضان الملابس الجديدة للأطفال وما تحتاج إليه الأسرة. 5، متى تكون الفرصة مناسبة للحديث بين أفراد الأسرة في شهر رمضان؟ تكون الفرصة مناسبة عندما يجتمع أفراد الأسرة في السحور والفطور حول مائدة واحدة. 2، صحح الأخطاء إن وجدت في الجمل الآتية: 1، تفتح أبواب الرحمة والمغفرة والتوبة في شهر رمضان. لا يوجد خطأ. 2، المسلمون ضيوف الله تعالى في شهر رمضان. ليس فيها خطأ. 3، يساعد الفقراء الأغنياء في شهر رمضان. الصحيح، يساعد الأغنياء الفقراء في شهر رمضان. 4، يتعلم المسلمون أحكام الدين في شهر رمضان. هذه الجملة صحيحة. 5. لا يجتمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة في شهر رمضان عادة. الصحيح، يجتمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة في شهر رمضان. 6. يتحادث ويتحاور أفراد الأسرة في المساجد في شهر رمضان. الصحيح، يتحادث ويتحاور أفراد الأسرة عندما يجتمعون حول المائدة في الفطور والسحور. 7. يشتري الآباء الملابس الجديدة في بداية شهر رمضان. الصحيح، يشتري الآباء الملابس الجديدة في نهاية شهر رمضان. 8. تزدحم المساجد بالناس بعد شهر رمضان. الصحيح، تزدحم المساجد بالناس في شهر رمضان. 3. عين الفعل الصحيح للفراغ. 1. يستقبل، يستقبلوا، تستقبل، تستقبلون. الأسرة تستقبل شهر رمضان بسرور. 2. يزور، يزورون، يتزاورون، يتزاور. يتزاور الناس في شهر رمضان. 3. يزدحم، تزدحمون، تمتلئ، تملأ. تمتلئ المساجد بالناس في ليالي شهر رمضان. 4. يستعددن، يستعدون، تستعد، يعددن. الأمهات يعددن الحلوى قبل العيد. الحوار للحفظ. الأب: الابن: هل استمعت إلى المذياع يا ولدي؟ ولماذا أستمع إلى المذياع يا أبتي؟ نريد أن نعرف هل إن غدا شهر رمضان أم لا؟ نعم يا أبي، لقد أعلن المذيع أن غدا شهر رمضان. هل تذهب معي إلى السوق الآن؟ ولماذا نذهب إلى السوق؟ علينا أن نشتري من السوق ما نحتاج إليه في السحور والفطور. نعم يا والدي، سأذهب معك، ولكن هل صار الصوم واجبا علي في هذه السنة؟ نعم، لقد بلغت سن التكليف وصار الصوم واجبا عليك. ومن سيصوم غيري وغيرك وغير أمي؟ أختك ستصوم هذه السنة أيضا، ولكنها أصغر مني بعدة سنوات، فكيف تصوم؟ البنت تبلغ سن التكليف قبل الابن يا بني. وهل سندعو أقاربنا للإفطار في هذا الشهر؟ نعم يا بني، فإن تفطير الصائم في هذا الشهر فيه أجر عظيم وثواب كبير. ومتى نذهب إلى المسجد؟ سنذهب بعد الإفطار لتلاوة القرآن والاستماع إلى محاضرة الواعظ. تدريبات في الصف عن الحوار: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1. ماذا سمع الابن من المذياع؟ سمع الابن من المذياع أن غدا شهر رمضان. 2. ماذا يريد الوالد أن يشتري من السوق؟ يريد الوالد أن يشتري من السوق ما تحتاج إليه الأسرة في السحور والفطور. ثلاثة، عما سأل الولد والده بعد أن علم أن غدا شهر رمضان؟ سأل الولد والده عمن سيصوم في شهر رمضان. أربعة، لماذا صار الصوم واجبا على الابن في هذا العام؟ لأنه بلغ سن التكليف. خمسة، من سيصوم من الأسرة؟ سيصوم الأب والأم والابن والبنت. ستة، لماذا استغرب الولد من صوم أخته؟ لأنها أصغر منه بعدة سنوات. سبعة، هل ستدعو الأسرة الأقارب خلال شهر رمضان ولماذا؟ نعم، ستدعو الأسرة الأقارب خلال شهر رمضان، لأن تفطير الصائم في هذا الشهر فيه أجر عظيم وثواب كبير. ثمانية، أين سيذهب الوالد والولد بعد الإفطار ولماذا؟ سيذهبان إلى المسجد لتلاوة القرآن والاستماع إلى محاضرة الواعظ. الثاني، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. واحد، أعلن المذيع أن غدا شهر رمضان. اثنان، ذهبنا إلى السوق لنشتري ما نحتاج إليه. ثلاثة، صار الصوم واجبا على الابن لأنه بلغ سن التكليف. أربعة، البنت تبلغ سن التكليف قبل الابن. خمسة، تفطير الصائم في شهر رمضان فيه أجر عظيم. ستة، ذهبنا إلى المسجد لنستمع إلى خطبة الواعظ. اقرأ وتحدث بأسلوبك. الفلاح الطيب. في إحدى القرى كان هناك فلاح يساعد الناس ويعينهم عند الحاجة، ولما جاء موسم الزرع بدأ الفلاحون في القرية يستعدون للزراعة، ولكن الفلاح الطيب مرض ولازم الفراش، وبعد مرور أيام أنهى أهل القرية عملهم، فمر أحدهم بحقل الفلاح الطيب وقرر أن يحرث أرضه لأنه كان قد ساعده. وفي اليوم الثاني مر بمزرعة الفلاح الطيب فلاح آخر كان قد ساعده ذلك الفلاح الطيب أيضا، فألقى البذر في الأرض المحروثة، وفي تلك الأيام كان المطر ينزل فيسقي الأراضي المزروعة. ومرت الأيام ونبتت البذور وفرح الفلاحون، والفلاح الطيب مريض في فراشه. وفي أحد الأيام خرج الفلاح من بيته بعد أن شفاه الله تعالى، ونظر إلى حقله فرأى السنابل تملأ الحقل، فشكر الله تعالى ثم شكر أهل القرية ودعا لهم بالخير.